تفسير السورة التي يذكر فيها يونس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام را. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا شريك عن عطاء بن السائب قال شريك: لا أراه إلا عن أبي الضحى يعني مسلم بن صبيح عن ابن عباس. ألف لام را قال: أنا الله أرى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن أبي روقع الضحاك. ألف لام را قال: أنا الله أرى. الوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسين حدثنا هدية ابن عبد الوهاب حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. ألف لام را حروف الرحمن مفرقة. فحدثت به الأعمش فقال: عندك مثل هذا ولا تخبرنا. وروي عن سالم بن عبد الله: ألف لام را وحاميم ونون اسم الرحمن مقطع. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال: ألف لام را اسم من أسماء القرآن. الوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال ابن جريج قال مجاهد: ألف لام ميم قال: هذا فواتح يفتح الله بها القرآن. قال: قلت: ألم تكن تقول هي أسماء؟ قال: لا. قوله تعالى: تلك. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن السباط عن السدي عن أبي مالك قوله: تلك يعني هذه. قوله تعالى: آيات. حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن زنجة حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن مطر قال: تلك آيات. قال الزبور. قوله تعالى: الكتاب الحكيم. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن السماك عن أبي بكر عن الحسن في هذه الآية: ألف لام را تلك آيات الكتاب قال التوراة والزبور. حدثنا علي بن الحسن الأسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله: تلك آيات الكتاب قال الكتب التي خلت قبل القرآن. قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي روقع عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. قوله تعالى: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا خليد عن قتادة قال: المؤمنون هم العجاجون بالليل والنهار والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم. أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال: سمعت النضر بن شمير يقول: تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. قوله تعالى: أن لهم قدم صدق. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد ابن عبد الله بن أبي مغيث عن مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم قال: صلاتهم وتسبيحهم. الوجه الثالث: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله قدم صدق قال: خير. الوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران ابن علي الأسدي حدثنا يحيى بن الضريس حدثنا خلد من الصبيح البجلي عن مقاتل بن حيان في قوله أن لهم قدم صدق عند ربهم قال: محمد شفيع صدق. الوجه الخامس: حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا رجل سماه عن السدي أن لهم قدم صدق عند ربهم قال: يقدمون عليه عند ربهم. الوجه السادس: حدثنا علي بن حسين حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عبد الله بن ميمون المرائي حدثنا عوف عن الحسن في قوله قدم صدق عند ربهم قال: مصيبتهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع: حدثنا سهل بن بحر العسكري حدثنا جعفر بن حميد الكوفي حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد في قوله قدم صدق عند ربهم قال: سلف صدق. وروي عن قتادة مثله. وجه الثامن: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال: ثواب صدق عند ربهم. قوله تعالى: عند ربهم. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل بن مرزوق عن فلان بن جون يعني عمرو بن جون عن الحسن في قوله قدم صدق عند ربهم قال: شفيع لهم يوم القيامة. قوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله: قال الذين كفروا إن هذا سحر مبين لزادهم ذلك تكذيبا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الذين كفروا إن هذا سحر مبين فنظروا إليه فلم يصدقوا به. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. حدثنا أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد الجمحي بمكة. حدثنا إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال نزلت هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لقي ركب عظيم لا يرون إلا أنه من العرب لا يرون إلا أنهم من العرب فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا من الجن. خرجنا من المدينة أخرجنا هذه الآية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال ابتدع السماوات والأرض ولم يكون بقدرته لم يستعن على ذلك بأحد من خلقه ولم يشركه في شيء من أمره فسلطانه قاهر قوله النافذ الذي يقول به لما أراد أن يقول له كن فيكون. ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قال عزير يا رب أمرت الماء فجمد في وسط الهواء فجعلت منه سبعة وسميتها السماوات ثم أمرت الماء ينفتق من التراب وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك فسميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار. قوله تعالى في ستة أيام. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال يوم مقداره ألف سنة. قوله تعالى ثم استوى. حدثنا عصام حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ثم استوى يقول ارتفع وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة في قول الله ثم استوى على العرش قال يوم السابع. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول إن الله بدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد ثم استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات فخلق في ساعة منها الشموس كي يرغب الناس إلى ربهم في الدعاء والمسألة وخلق في ساعة النتن الذي يسقط على ابن آدم إذا مات لكي يقبر. قوله تعالى على العرش. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعدا الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء قرئ على بحر بن نصر الخولاني المصري. حدثنا أسد بن موسى حدثنا يوسف بن زياد عن أبي إلياس ابن وهب بن منبه عن وهب بن منبه قال إن الله خلق العرش من نوره. قوله تعالى يدبر الأمر. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يدبر الأمر قال يقضيه وحده. قوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا الهذيل بن عمر الهمداني حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال من يتكلم عنده إلا بإذنه. قوله تعالى ذلكم الله ربكم فاعبدوه. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما أخبرنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس اعبدوا أي وحدوا. قوله تعالى أفلا تذكرون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله يذكرون قال أهل الذكر هم أهل القرآن والذكر القرآن. قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن حباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله إليه مرجعكم جميعا قال البر والفاجر. قوله تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يبدأ الخلق ثم يعيده يحييه ثم يميته ثم يبديه ثم يحييه. قوله تعالى يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار أنبانا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الله بن النافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال الأعمال الصالحة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قوله تعالى بالقسط. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله بالقسط قال بالعدل. وروي عن السدي ومجاهد وقتادة مثل ذلك. قوله تعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين حميم قال: ما يسيل من صديدهم. قوله تعالى: وعذاب أليم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: عذاب أليم، قال: نكال موجع. قوله تعالى: أليم بما كانوا يكفرون. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا أبي عمرو بن الضحاك، حدثنا أبي أنبنا شبيب بن بشر أنبنا عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: عذاب أليم، قال: أليم كل شيء موجع. قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قوله: جعل الشمس ضياء والقمر نورا فلم يجعل كهيئة القمر لكي يعرف الليل من النهار، وهو قوله: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم في النهار ولتعلموا عدد السنين والحساب في اختلافهما. قوله تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: نفصل الآيات، أما نفصل فنبين. قوله تعالى: وما خلق الله في السماوات والأرض. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فدعا ربه فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتفكروا فيها. قوله تعالى: لآيات لقوم يتقون. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة عن يحيى أبي النضر عن جويبر عن الضحاك في قوله يتقون قال: يتقون النار بالصلوات الخمس. قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: إن الذين لا يرجون لقاءنا إلى قوله: عن آياتنا غافلون. قال: إذا شئت رأيته صاحب دنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يرضى ولها يسخط. قوله تعالى: واطمأنوا بها. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد واطمأنوا بها مثل قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا سيار بن حاتم العنزي، حدثنا عبيد الله بن شميط، حدثنا حوشب عن الحسن في قوله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فقال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها. قوله تعالى: والذين هم عن آياتنا غافلون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أخبرنا أصبغ ابن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله تعالى: والذين هم عن آياتنا غافلون، قال: هؤلاء هم أهل الكفر، ثم قال: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: أولئك مأواهم النار الآية. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم يكون لهم نورا يمشون به. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد الأزرق، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة يعني قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. حدثنا الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره مثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ صدق، فيقول: أنا عملك، فيكون له نورا قائدا إلى الجنة. وأما الكافر فإذا خرج من قبره مثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيقول: ما أنت؟ فيقول: إني لأراك عين امرئ سوء، فيقول: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار. قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: تجري من تحتهم الأنهار، يعني تحت منازلهم وغرفهم. قوله تعالى: في جنات النعيم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا عمير بن الحباب قال: سمعت أبا عبد الملك الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيم أهل الجنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في الجنان. قوله تعالى: دعواهم فيها. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع البجلي، حدثنا سليمان بن عامر عن الربيع بن أنس قال: أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم وبحمدك، فإذا هو عندهم فذلك قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، يقول ذلك قولهم فيها وتحيتهم فيها سلام. حدثنا أبي حدثنا هشام حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث أن مقاتل بن حيان قال إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام قالوا سبحانك اللهم، قال فيقوم على أحدهم 10,000 خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى، قال فيأكل منهن كلهن. حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا الأشجعي عن سفيان في قول الله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال إذا أراد الرجل من أهل الجنة أن يدعو قال سبحانك اللهم فيأتيه الذي دعا به، قوله تعالى سبحانك اللهم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال سبحانك سبحان الله اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن الفيل حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء، قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا محمد بن مهران العقيلي عن الفضل بن الرقاشي فقال وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قال فيتجلى لهم فيخرون له سجدا ويقولون سبحانك اللهم ويحييهم بالسلام، فإذا انصرف عنهم قالوا الحمد لله رب العالمين، قوله تعالى وآخر دعواهم ذكر عن ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال الحمد أول الكلام وآخره، ثم تلا سفيان وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قوله تعالى الحمد لله. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر من قري حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال قال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر، فإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب قال الحمد لله ثناء الله. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا أبو زيع أبو حازم عن يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال الحمد رداء الرحمن. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال عمر قد علمنا سبحان الله فما الحمد لله، قال علي كلمة رضي الله لنفسه. قال أبو محمد رواه أبو معمر القطيعي عن حفص وحدثنا به الأشج فقال حدثنا حفص وخلفه فيه فقال فيه قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناها فما سبحان الله، فقال علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال، قوله تعالى رب العالمين. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الفرات بن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع في قوله عز وجل رب العالمين قال العالمين 1000 أمة ف600 في البحر و400 في البر. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن واطر الوراق عن قتادة في قول الله رب العالمين قال ما وصف من خلقه. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله رب العالمين قال الجن والإنس، وروي عن علي بالإسناد لا يعتمد عليه مثله، وروي عن مجاهد مثله، قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قال هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له، قوله تعالى استعجالهم بالخير ذكر عن معاوية بن هشام عن شريك عن سالم عن سعيد في قوله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قال هو الرجل يدعو على نفسه اللهم أخزه اللهم افعل به كذا وكذا، فلو يعجل الله لهم ذلك كما يعجل الله لهم اللهم ارزقني لقضي إليهم الأجل، قوله تعالى لقضي إليهم أجلهم. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله لقضي إليهم أجلهم لأهلك من دعا عليه ولأماته. قوله تعالى فنذر الذين لا يرجون لقاءنا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الذين لا يرجون لقاءنا مشركي أهل مكة. قوله تعالى في طغيانهم يعمهون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في طغيانهم يعني في ضلالتهم. وقد تقدم القول فيه. قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه الآية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال إذا مسهم الضر أخلصوا لله الدعاء. قوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فيه بياض. قوله تعالى كذلك زين للمسرفين. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله زين قال زين لهم الشيطان. قوله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن زيد يعني عبد الرحمن قال ما عذب قوم نوح حتى ما كان في الأرض سهل ولا جبل إلا وله عامر يعمره وحائز يحوزه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم إن أهل السهل كان قد ضاق بهم وأهل الجبل حتى ما يقدر أهل السهل أن يرتقوا إلى الجبل ولا أهل الجبل أن ينزلوا إلى أهل السهل في زمان نوح. قال حشوا. وفي الحاشية المعنى أن السهل والجبل امتلأ بهم. قوله تعالى وجاءتهم رسلهم بالبينات. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله بالبينات يعني بالبينات ما أنزل الله من الحلال والحرام. قوله تعالى وما كانوا ليؤمنوا كذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله كذلك يعني هكذا. قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال فقد استخلفت يا ابني أم عمر فانظر كيف تعمل. قوله تعالى لننظر كيف تعملون. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا خليد وسعيد عن قتادة في قول الله ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال صدق ربنا ما جعلنا خلائف الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا فأروا الله خير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانية. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إلى قوله من تلقاء نفسي. هذا قول مشركي مكة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي الآية. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم أنبأنا بكير عن مقاتل قوله عذاب عظيم يعني عذابا وافرا. قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قوله تعالى ولا أدراكم به. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولا أدراكم به يقول أعلمكم به. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولا أدراكم به أشعركم. الوجه الثالث ذكره أبي عن مالك بن إسماعيل حدثنا خالد بن عبد الله عن حنظلة عن شهر بن حوشب قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به يعني ولا أنذركم به. قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال لبث 40 سنة ضالا ورأى رؤيا النبوة 2 وأوحي إليه 10 بمكة و10 بالمدينة وتوفي وهو ابن 62 صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات حدثنا أسباط عن السدي قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله قال لم أتل عليكم ولا أذكرها أفلا تعقلون. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أبانا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال: قال النضر وهو من بني عبد الدار: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى فأنزل الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا مسكين بن بكير عن معان بن رفاعة قال: سمعت أبا خلف الأعمى قال: كان ابن أبي السرح يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فأتى أهل مكة فقالوا: يا ابن أبي السرح، كيف كتبت لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: كنت أكتب كيف شئت. فأنزل الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأوثان. قوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى، قال: فأنزل الله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات حدثنا أسباط عن السدي: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أن له شريك أم بظاهر من القول تقولونه أم تجدونه في القرآن أن له شريك. قوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة قال: سمعت صدقة يحدث عن السدي تعالى عما يشركون يقول: عما أشرك المشركون. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: وتعالى عما يشركون، قال: هو الإنكاف، أنكف نفسه يقول: عظم نفسه وأنكفته الملائكة وما سبح له. حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن السدي عن أبي مالك تعالى عما يشركون قال: هذا لقوم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: كان الناس أمة قال آدم، وروي عن الثوري نحو ذلك. قد تقدم القول في الأمة في سورة البقرة. قوله تعالى: فاختلفوا. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب في قول الله: فاختلفوا، قال: اختلفوا من بعد آدم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حين قتل أحد ابني آدم أخاه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن عمرو السابري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة فاختلفوا فيه، قال: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك. فبعث الله نوحا وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف من الناس وترك الحق، فبعث الله رسله وأنزل كتابه ليحتج به على خلقه. قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك الآية. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي. قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يقول: كان الناس أهل دين واحد على دين آدم فكفروا، فلولا أن ربك أجلهم إلى يوم القيامة لقضي بينهم. قوله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، قال: خوفهم عذابه وعقوبته ونقمته. قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة، ذكر عن مسلم بن إبراهيم. حدثنا مستور بن عباد الهنائي قال: سألت الحسن عن قوله: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، قال: ذاك المنافق. قوله تعالى: إذا لهم مكر في آياتنا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: إذا لهم مكر في آياتنا، قال: استهزاء وتكذيب. حدثنا علي بن حسين حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو عاصم عن مستور قال: سئل الحسن عن هذه الآية: إذا لهم مكر في آياتنا، قال الحسن: منافق والله. قوله تعالى: قل الله أسرع مكرا الآية. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل. قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بكير النخعي عن جويبر عن الضحاك قوله: في البر والبحر، قال البر بادية الأعراب والبحر الأمصار والقرى. قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبأنا أصبا بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال وقرأ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة قال وذكر هذا ثم غدا الحديث في حديث آخر عنه لغيرهم قال وجرين بهم قال فعد الحديث عنهم فأول شيء كنتم في الفلك وجرين بهؤلاء لا يستطيع يقول جرينا بكم وهو يحدث قوما آخرين ثم ذكر هذا ليجمعهم وغيرهم وجرين بهم هؤلاء وغيرهم من الخلق بريح طيبة فقرأ حتى بلغ مخلصين له الدين. قوله تعالى جاءتها ريح عاصف الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال الريح من روح الله فإذا رأيتموها فاسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. قوله تعالى وظنوا أنه محيط بهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال ما كان من ظن في القرآن فهو يقين. قوله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين. حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة في قوله مخلصين له الدين قال هي شراهية تفسيره يا حي يا قيوم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة دعوا الله مخلصين له الدين قال إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا لله الدعاء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير مخلصين له الدين قال إذا قلت لا إله إلا الله فقل على إثرها الحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن عباس بن عبد الله عن ابن معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال الإخلاص هكذا. وأشار أبو خالد بإصبعه السبابة. قوله تعالى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قال إذا ضل الرجل الطريق دعا الله مخلصا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قوله تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يبغون قال يلتمسون. قوله تعالى يا أيها الناس حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يا أيها الناس أي للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. قوله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا كثير بن جعفر بن أبي كثير حدثنا زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخر الله عقوبة البغي فإن الله قال إنما بغيكم على أنفسكم. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا يونس عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبغي ولا تعن باغية فإن الله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قوله تعالى متاع الحياة الدنيا. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش متاع الحياة الدنيا قال مثل زاد الرعي. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة متاع الحياة الدنيا قال هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى ثم إلينا مرجعكم. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى فننبئكم بما كنتم تعملون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم. قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن وهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فيما أوتي. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة قال أن ما نزل قطر إلا بميزان. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا حسين بن واقد أنبانا على الباب بن أحمر عن عكرمة قال ينزل الله الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير. قوله تعالى فاخترط به نبات الأرض، أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قال أما فاخترط به نبات الأرض فاختلط فنبت بالماء من كل لون، قوله تعالى مما يأكل الناس والأنعام، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي والأنعام قال والأنعام الراعية، قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال ما كنت أدري ما الزخرف حتى قرأت قراءة عبد الله أو يكون لك بيت من ذهب، قوله تعالى والزينات، حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة والزينات قال أنبتت وحسنت، قوله تعالى وظن أهلها أنهم قادرون الآية، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أي والله لمن تشبث بالدنيا وحدب عليها أتوشك الدنيا أن تلفظه وأن تقصى منه وتفارقه أعجب ما تكون إليه، قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة كأن لم تغن بالأمس قال كأن لم تعش كأن لم تنعم بالأمس، حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي كأن لم تغن بالأمس بزينتها، قوله تعالى كذلك نفصل الآيات، أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي كذلك نفصل أما نفصل فنبين، قوله تعالى لقوم يتفكرون، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يتفكرون يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، حدثنا أبي قال علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامة عن الصعق التميمي قال شهدت الحسن وقرأ هذه الآية يتفكرون قال هي والله لمن تفكر فيها فعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن دار الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء، حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عمرو بن حمران حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لقوم يتفكرون قال هذا مثل ضربه الله فاعقلوا عن الله أمثاله فإن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن الثوري قال مجاهد يتفكرون يطيعون، قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، حدثنا أبي حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثنا خليد بن عبد الله العصري عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، وأنزل الله ذلك في القرآن فأنزل قرآنا في قوله يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن يمان عن عمار بن عمارة عن الحسن قال ما من ليلة إلا ينادي مناد يا صاحب الخير هلم ويا صاحب الشر أقصر، فقال رجل للحسن أتجدها في كتاب الله قال نعم والله يدعو إلى دار السلام، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قال ذكر لنا أن في التوراة مكتوبة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر انتهي، حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال وقال قتاده والله يدعو إلى دار السلام فداره الجنة، قوله تعالى السلام، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن أبي الشعثاء في قوله السلام قال هو الله وهو اسم من أسمائه عز وجل، وروي عن قتادة والسدي أنهما قال السلام هو الله تبارك وتعالى، قوله تعالى ويهدي من يشاء، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقول يهديهم للمخرج من الشبهات والضلالات والفتن، قوله تعالى إلى صراط مستقيم قد تقدم تفسير الصراط المستقيم غير مرة، حدثنا يحيى بن عبدك حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد في قوله صراط مستقيم قال الحق، قوله تعالى للذين أحسنوا، حدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا زهير بن محمد عمن سمع أبا العالية عن أبي عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله للذين أحسنوا قال أهل التوحيد. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس للذين أحسنوا قال الذين شهدوا أن لا إله إلا الله. وروي عن سعيد بن المسيب وعكرمة مثل ذلك. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا الحارث بن مسكين حدثنا إبراهيم بن أبي مليح عن داود بن أبي الزنبر عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قول الله تعالى للذين أحسنوا قال أحسنوا عبادة ربهم قوله تعالى الحسنى. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثنا من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادتين في كتاب الله للذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى الجنة. وروي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن وقتادة والضحاك وعكرمة مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله للذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى مثلها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله للذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى الجنة. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليث عن ابن سابط في قوله للذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى النظرة قوله تعالى وزيادة. حدثنا الحسن بن عرفة العبدي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعودا لم تروه قال فيقولون وما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم منه. ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو بكر الهذلي حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فتلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر. وإذا أدخلوا الجنة فنظروا إلى الحلل والثمار فسألوا الله الزيادة فيقول لكم عندي الزيادة نظروا إلى وجهي. قال أبو محمد وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة وعامر بن سعد والحسن ومجاهد وقتادة وأبي إسحاق والضحاك وأبي سنان والسدي أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. الوجه الثاني حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور عن الحكم عن علي بن أبي طالب في قول الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال فالزيادة غرفة لؤلؤ فيها أربعة أبواب. الوجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله للذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى مثلها وزيادة مغفرة ورضوان. الوجه الرابع حدثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا محمد بن الصلت عن قيس عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة بن قيس في قوله وزيادة قال زيادة العشر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الوجه الخامس حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا لا يحاسبهم بها يوم القيامة قوله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر. حدثنا علي بن حسين حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ولا يرهق وجوههم قتر قال سواد الوجه. وروي عن السدي نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أمية بن بسطام الأزدي حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله قتر قال خزي قوله تعالى ولا ذلة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى قوله تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى والذين كسبوا السيئات الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله السيئة قال الشر. قوله تعالى وترهقهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ترهقها يقول تغشاها ذلة. قوله تعالى ذلة. حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قوله ذلة قال الذل. قوله تعالى ما لهم من الله من عاصم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ما لهم من الله من عاصم من مانع. قوله تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة قال ظلمة من الليل. قوله تعالى أولئك أصحاب النار. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسواط عن السدي عن أبي مالك قوله أولئك أصحاب النار فهم أصحاب النار يعذبون فيها. قوله تعالى هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قوله هم فيها خالدون أي خالدا أبدا. قوله تعالى ويوم نحشرهم. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن مجاهد ويوم نحشرهم قال الحشر الموت. قوله تعالى جميعا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن حنظلة القاص عن الضحاك عن ابن عباس قال يحشر كل شيء حتى إن الذباب يحشر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن الحباب عن أبي سينان عن الضحاك في قوله جميعا قال البر والفاجر. قوله تعالى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قال ما لله من شريك في السماء ولا في الأرض. قوله تعالى فزيلنا بينهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله فزيلنا بينهم قال فرقنا بينهم. قوله تعالى وقال شركاؤهم الآية. وبه سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فقالوا بلى قد كنا نعبدكم. قوله تعالى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. وبه في قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نتكلم. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح المجاهد قال يأتي على الناس يوم القيامة ساعة فيها لين يرى أهل الشرك أهل التوحيد يغفر لهم فيقولون ربنا ما كنا مشركين فيقول الله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يكون من بعدها ساعة فيها شدة تنصب لهم الآلهة التي كانوا يعبدون من دون الله فيقول هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون الله فيقولون نعم هؤلاء الذين كنا نعبد فتقول لهم الآلهة والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم تعبدوننا فيقولون بلى والله لإياكم كنا نعبد. قال فتقول لهم الآلهة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قولوا تعالى إن كنا عن عبادتكم لغافلين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله عن عبادتكم لغافلين يقول كل شيء كان يعبد دون الله. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين فتقول لهم الآلهة والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا. قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت قال تختبر. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن عبد الله بن خطاف قال سمعت الحسن في قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت قال هنالك تسلم كل نفس. الوجه الثالث حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات عن سباط عن السدي قوله هنالك تبلو كل نفس يقول تتبع كل نفس. قوله تعالى ما أسلفت. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن الخطاب قال سمعت الحسن في قوله ما أسلفت قال ما عملت روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق ذكر لي عن محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل عن قيس قال دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال كيف تجدك؟ قال مردود إلى مولاي الحق. فقال طبت. قوله تعالى وضل عنهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشير بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون هذا في القيامة. قوله تعالى ما كانوا يفترون به عن ابن عباس ما كانوا يكذبون في الدنيا. وجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ما كانوا يفترون أي يشركون. وجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبأنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون قال ما كانوا يدعون معه من الأنداد والآلهة وذلك أنهم جعلوها أندادا مع الله افتراء وكذبا. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار فيه بياض. قوله تعالى ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح المجاهد يدبر الأمر قال يقضيه وحده. قوله تعالى أفلا تتقون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة عن يحيى أبي النضر حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله أفلا تتقون قال تتقون النار بالصلوات الخمس. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا فريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد تتقون تطيعوه. قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا حرمل بن عبد العزيز قال قلت لمالك بن أنس ما ترى في رجل آمره يغنيني قال ليس ذلك من الحق قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. قرئ على يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أشهب قال سئل مالك عن شهادة اللعاب بالشطرنج والنرد أترى شهادته جائزة قال أما من أدمنها فما أرى شهادتهم طائلة. يقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال فهذا كله من الضلال. قوله تعالى فأنا تصرفون. حدثنا أبو الزراع حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فأنا قال كيف. قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا وبه عن ابن عباس يقول سبقت كلمة ربك. قوله تعالى أنهم لا يؤمنون ذكر الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا ابن كثير عن مجاهد قوله لا يؤمنون قال إذا جاءت بخبر لا يؤمنون. قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يبدأ الخلق ثم يعيده يحييه ثم يميته ثم يبديه ثم يحييه. قوله تعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أن يؤفكون قال كيف يكذبون. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبأنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فأنا تؤفكون قال فأنا تصرفون. قوله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. الأوثان الله عز وجل يهدي منها ومن غيرها ما شاء. قوله تعالى فما لكم كيف تحكمون فيه بياض. قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله عليم يعني عالم بها. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق في قوله عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله بين يديه قال هو هذا القرآن شاهدا على التوراة والإنجيل مصدقا بهما. قوله تعالى وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء الريب يعني الشك من الكفر. قال أبو محمد ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو العالية والربيع وقتادة ومقاتل بن حيان والسدي وإسماعيل بن أبي خالد. قوله تعالى من رب العالمين، قد تقدم تفسير رب العالمين. قوله تعالى أم يقولون افتراه، حدثنا أبي حدثنا علي بن وسيم الجوسقي حدثنا محمد بن الحسن بن آتش الصنعاني حدثنا منذر بن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه قال الكذب هو الفرية، وإن رأس الفرية الكذب على الله، ثم هو ما بين ذلك حتى يأتي الغلل كذب. في الحاشية الغلل هو الماء الذي ليس له جرية، وإنما يظهر على وجه الأرض ظهورا قليلا فيخفى مرة ويظهر مرة. وما بين الكفر بالله كفر يأتي كفر النعم. قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، حدثنا الحسن بن محمد حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد فأتوا بسورة مثله قال مثل هذا القرآن، حدثنا أبو زرعة حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتاده قوله فأتوا بسورة مثله قال مثل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب. قوله تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل محمد بن إسحاق فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وادعوا من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد وادعوا قال ناس يشهدون به. قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله ظالمين فسماهم الله ظالمين بشركهم. قوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم عن ابن أبي نجيح المجاهد قال إن الله لا يخفى عليه الذين يريدون منكم الإصلاح والإفساد. قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي الآية، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، قال أمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك الآية، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد ومنهم من يستمع إليك قال قريش. قوله تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي الآية، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يبصرون أي لا يبصرون الحق. قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا الآية، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عماران أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله أنفسهم يظلمون قال يضرون. قوله تعالى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال حشرها الموت. قوله تعالى يتعارفون بينهم، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد الله الحنفي حدثنا جسر عن الحسن يتعارفون بينهم قال يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه لا يكلمه يعني يوم القيامة. قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن بشار العبدي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين في قوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قال قد ضلوا قبل ذلك. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء ابن أبي نجيح المجاهد قوله وإما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب في حياتك. قوله تعالى أو نتوفينك وبه عن مجاهد قوله أو نتوفينك قبل فإلينا مرجعهم. قوله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون فيه بياض. قوله تعالى ولكل أمة رسول به عن مجاهد ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم يوم القيامة. قوله تعالى قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، حدثنا علي بن الحسين حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد القسط العدل بالرومية وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا يوما يوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه، فقال المشركون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أي تكذيبا. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الآية، حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ضلالة إلا ما شاء الله. قوله تعالى: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم الآية. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: كان الحسن يقول: ما أحمق هؤلاء القوم، يقولون: اللهم أطل عمره، والله يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: أرأيتم إن أتاكم عذابه، قال: فجاءة آمنين. قوله تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ذوقوا، يعني العقوبة. قوله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن يعني أبي العالية: يكسبون، يعني من الخطيئة. قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: بمعجزين، قال: بسابقين. قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت الآية. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد كلفتك ما هو أهون من ذلك. قال الله: لهم جهنم يصلونها وبئس المهاد. قوله تعالى: وهم لا يظلمون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد في قول الله: وهم لا يظلمون، يعني من أعمالهم فلا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض الآية. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: لا يعلمون، يقول: لا يعقلون. قوله تعالى: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال: ابن إسحاق يحيي ويميت، أي يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن بيان عن الشعبي قوله: موعظة، قال: موعظة من الجهل. قوله تعالى: وشفاء لما في الصدور، ذكره أبو زرعة. حدثنا الحسن بن عطية عن بان إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: في القرآن شفاءان، القرآن والعسل، فالقرآن شفاء لما في الصدور، والعسل شفاء من كل داء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا محاربي عن ليث عن مجاهد والشفاء، قال: الشفاء القرآن. قوله تعالى: وهدى ورحمة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق بان الثوري عن بيان عن الشعبي وهدى، قال: هدى من الضلالة. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن المحلم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: وهدى، قال: هو القرآن. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: وهدى، قال: نور. الوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن سعيد: وهدى، يعني تبيانا. قوله تعالى: ورحمة للمؤمنين. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي يعني الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله: ورحمة، قال: رحمته القرآن. قوله تعالى: قل بفضل الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد: قل بفضل الله وبرحمته، قال: فضل الله القرآن. قال أبو محمد: كذا رواه أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد، ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن عطية عن ابن عباس. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن حجاج عن عطية عن ابن عباس، وحجاج عن القاسم عن مجاهد قال: فضل الله الدين. وروي عن أبي العالية والحسن وهلال بن يساف وعكرمة وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: وبرحمته، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد: وبرحمته، قال: برحمته أن جعلكم من أهله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو عبد الرحمن الحارثي عن حجاج عن عطية عن ابن عباس: قل بفضل الله وبرحمته، قال: فضل الله ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: قل بفضل الله وبرحمته، قال: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وروي عن الحسن وهلال بن يساف وزيد بن أسلم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثله. وروي عن أبي العالية وسالم بن أبي الجعد والضحاك والربيع بن أنس قالوا: الإسلام والقرآن. الوجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله قل بفضل الله وبرحمته قال كان أبي يقول فضله القرآن ورحمته الإسلام. قوله تعالى فبذلك فليفرحوا. حدثنا أبي حدثنا سعيد ابن سليمان الواسطي حدثنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي أو سماني لك؟ قال نعم. قال فقرأ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن جميل المروزي أنبأنا ابن المبارك أنبأنا شريك عن أبي معشر عن محمد بن كعب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال إذا عملت خيرا حمدت الله عليه فافرح فهو خير مما تجمعون من الدنيا. حدثنا أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الوسيم بن جميل عمه عن أبي سهل يعني كثير بن زياد عن الحسن في قول الله فبذلك فليفرحوا بالإسلام والقرآن. وروي عن القاسم ابن أبي بزة قال بالقرآن. قوله تعالى هو خير مما يجمعون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك قوله هو خير مما يجمعون قال خير مما تجمع الكفار من الأموال. وروي عن الحسن مثله. حدثنا أحمد بن جميل المروزي أنبأنا ابن المبارك أنبأنا شريك عن أبي معشر عن محمد بن كعب فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال من الدنيا. ذكر عن بقية عن صفوان بن عمرو قال سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر خرج عمر ومولا له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هو أكثر من ذلك فجعل عمر يقول الحمد لله ويقول مولاه يا أمير المؤمنين هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر كذبت ليس هذا هو. يقول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما تجمعون. قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا خليد عن قتادة قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق يقول رزقا لم أحرمه عليكم فتحرمونه على أنفسكم من نسائكم وأولادكم. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد حدثنا وليد حدثنا أوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال لا يحمى مرج ويتأول قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قوله تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه. حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قالهم أهل الشرك كانوا يحلون الأنعام ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله فجعلتم منه حراما وحلالا في البحيرة والسائبة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي أنبأنا عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا هو الذي قال الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى قوله ساء ما يحكمون. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قوله فجعلتم منه حراما وحلالا يقول كل رزقي لم أحرم وأنتم حرمتموه على أنفسكم من نسائكم وأموالكم وأولادكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فيما حرم عليكم من ذلك. قوله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يفترون قال يكذبون. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد النصري حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله يفترون أي يشركون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا رباح حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا موسى بن أبي الصباح في قول الله إن الله لذو فضل على الناس قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يدي الله ثلاثة أصناف قال فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول عبدي لماذا عملت فيقول يا رب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيها فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليها قال فيقول عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة فادخلها ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار قال فيدخل الجنة هو ومن معه قال ثم يؤتى بالصنف الثاني قال فيقول عبدي لما عملت فيقول يا ربي خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك ولأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري خوفا منها، فيقول عبدي إنما عملت خوفا من النار، فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي، فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول عبدي لماذا عملت؟ فيقول ربي حبا لك وشوقا إليك وعزتك، لقد أسهرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي، فيتجلى له الرب فيقول ها أنا ذا انظر إلي، ثم يقول من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي، فيدخل هو ومن معه الجنة. قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يشكرون. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإن المؤمن لا يشكر نعم الله عليه وعلى خلقه. قال قتادة وذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول يا رب شاكر نعمة غيره ومنعم عليه لا يدري، ويا رب حامل فقه غير فقيه. قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إبراهيم الصنعاني عن أبيه قال كان بعض العلماء إذا خرج من منزله كتب في يده وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. قوله تعالى إذ تفيضون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إذ تفيضون فيه يقول تفعلون. قوله تعالى فيه حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله إذ تفيضون فيه في الحق ما كان. قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس وما يعزب عن ربك قال ما يغيب عن ربك تبارك وتعالى. قوله تعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله في كتاب مبين قال كل ذلك في كتاب عند الله مبين. قوله تعالى ألا إن أولياء الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن أن أبا مالك الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل على الناس فقال إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، فجثى رجل من الأعراب فقال يا نبي الله إنعتهم لنا حلهم لنا شكلهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا بصفو الله، لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة مكانهم بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله أخبرنا ما هم وما أعمالهم إنا نحبهم لذلك. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال يذكر الله لرؤيتهم. حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا يعقوب الأشعري عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. حدثنا محمد بن يحيى بن عمر الواسطي حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن محمد هو بن حنبل حدثنا غوث بن جابر قال سمعت محمد بن داود عن أبيه عن وهب قال قال الحواريون يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى عليه الصلاة والسلام الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، وأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا، وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، وما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عاوضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه. خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمونها فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، رفضوها فكانوا برفضها هم الفرحين، باعوها فكانوا ببيعها هم المربحين، ونظروا إلى أهلها صرعا قد حلت فيهم المثلات، وأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله تعالى ويستضيئون بنوره ويضيئون به، لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب وبه علموا، ليسوا يرون نائلا مع ما نالوا، ولا أماني دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون. قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله لا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال قال من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أبى أن يقبل الإيمان إلا بالتقوى. قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء قال سئل عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء عن قوله لهم البشرى، قال لم يسألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها غيرك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الوجه الثاني حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا أبو بسطام عن الضحاك في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا قال يعلم أين هو قبل أن يموت، وروي عن زيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وقتادة لهم البشرى في الحياة الدنيا قال هي الشهادة عند الموت في الحياة الدنيا. قوله تعالى وفي الآخرة. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل كان يفتي بمصر قال سألت أبا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال أبو الدرداء ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنها أحد قبلك، هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفي الآخرة الجنة. قوله تعالى لا تبديل لكلمات الله. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا مكي بن إبراهيم بن السكن حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي يعني قوله لا تبديل لكلمات الله، قال لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والآخرة. قوله تعالى ذلك. حدثنا موسى بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسواط عن السدي عن أبي مالك قوله ذلك يعني هذا. قوله تعالى الفوز. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله فوزا يقول نصيبا. قوله تعالى العظيم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد عظيما قال وافرا. قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا فيه بياض. قوله تعالى هو السميع العليم قد تقدم تفسير السميع العليم غير مرة. قوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الآية. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة الذين يدعون من دون الله قال إن الذين يدعون من دون الله هذا الوثن وهذا الحجر. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. حدثنا وزرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد ابن بشير عن قتادة في قول الله الليل سكن يسكن فيه كل طائر ودابة. قوله تعالى والنهار مبصرا. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسروق ابن المرزبان حدثنا ابن أبي زائدة قال ابن جريج قال مجاهد الشمس آية النهار. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الأعلى عن حماد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله والنهار مبصرا أي منيرا. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان حدثنا سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير إن في ذلك لآيات قال هو الرجل يبعث بخاتمه إلى أهله. قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قال إذا قالوا عليه البهتان سبح نفسه. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هوذا حدثنا عوف عن غالب بن عجرد حدثنا رجل من أهل الشام في مسجد منى قال بلغني أن الله خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا فيها منفعة أو قال كان لهم فيها منفعة ولم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة بقولهم اتخذ الله ولدا فلما تكلموا فيها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. قوله تعالى سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله سبحان يقول سبحان عجب. قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن حجة. وروي عن عكرمة ومحمد بن كعب وسعيد بن جبير والسدي والضحاك والنضر بن عربي نحو ذلك. قوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة أتقولون على الله ما لا تعلمون قال قال القوم الكذب والباطل وقالوا عليه ما لا يعلمون. قوله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا الآية. ذكر عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول متاع الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك. قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول نبي أرسل نوح عليه الصلاة والسلام. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبانا عبد الله بن وهب أنبانا مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة إن نوحا بعث من الجزيرة. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق قال كان من حديث نوح وحديث قومه فيما قصد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وما يذكر أهل العلم من أهل التوراة وما حفظ الناس من الحديث عن عبد الله بن عباس وعن عبيد بن عمير أن الله بعث نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وقد فشت في الأرض المعاصي وكثرت فيها الجبابرة وعتوا على الله عتوا كبيرا وكان نوح فيما يذكر أهل العلم حليما صبورا لم يلق نبي من قومه من البلاء أكثر مما لقي إلا نبي قتل. قوله تعالى فعلى الله توكلت. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق وعلى الله لا على الناس فليتوكل المتوكلون. قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف بن هشام المقري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن هارون النحوي عن أسيد عن الأعرج فأجمعوا أمركم وشركاءكم يقول أحكموا أمركم وادعوا شركاءكم. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف بن هشام حدثنا خفاف عن هارون عن الحسن قوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فليجمعوا أمرهم معكم. قوله تعالى ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة قال لا يكبر عليكم أمركم. قوله تعالى ثم قضوا إلي. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله اقضوا إلي ولا تنظرون انهضوا إلي. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله اقضوا إلي ولا تنظرون اقضوا إلي ما في أنفسكم. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة وقضوا إلي ولا تنظرون وقضوا إلي ما كنتم قاضين. قوله تعالى ولا تنظرون حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا تنظرون يقول ولا تؤخرون. قوله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر وبه عن ابن عباس قال قال لهم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا يقول عرضا من عرض الدنيا. قوله تعالى إن أجري إلا على الله حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد إن أجري يقول جزائي. قوله تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله مسلمين يقول موحدين. قوله تعالى فكذبوه فنجيناه أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب قال بلغني عن ابن عباس أنه قال كان في سفينة نوح 80 رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربيا. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة فحدثنا محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس قال سمعته يقول أول ما حمل نوح من الدواب في الفلك الذرة وآخر ما حمل الحمار فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم تستقر رجلاه فجعل نوح يقول ويحك ادخل فينهض فلا يستطيع حتى قال نوح ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك قال كلمة زلت على لسانه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في الفلك قال سفينة نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين. قوله تعالى وجعلناهم خلائف أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا سباط عن السدي قوله خلائف الأرض أما خلائف الأرض فأهلك القرون فاستخلفنا فيها بعدهم. أخبرنا أبو يزيد القلاطيسي فيما كتب إليه قال سمعت أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض قال يستخلف في الأرض قوما بعد قوم وقوما بعد قوم. قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كيف كان عاقبة المنذرين. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا أبو زهير عن رجل من أصحابه قال بلغنا أن قوم نوح عاشوا في ذلك الغرق 40 يوما. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال فلقد أغرقت الأرض وما فيها وانتهى الماء إلى ما انتهى إليه وما جاوز الماء ركبته ودأب الماء حين أرسله الله 50 و100 يوم كما يزعم أهل التوراة فكان بين أن أرسل الله الطوفان وبين أن غاض 6 أشهر و10 ليال ولما أراد الله أن يكف ذلك أرسل الله ريحا على وجه الماء فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغوط الأكبر وأبواب السماء فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر فكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر 7 ل17 ليلة مضت منه وفي أول يوم من الشهر 10 رأى رؤوس الجبال فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح كوة الفلك التي صنع فيها ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليه فأرسل الحمامة فرجعت إليه فلم تجد لرجليها موضعا فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها فمكث 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت إليه حين أمست وفي فيها ورقة زيتونة فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض ثم مكث فيها 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع فعلم نوح أن الأرض قد برزت. قوله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم الآية. حدثنا كثير بن شهاب المدحجي القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كان في علمه يوم أقروا به من يصدق به ومن يكذب به. فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمان آدم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله بما كذبوا به من قبل مثل قول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فأمنوا كرها. قوله تعالى كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أخبرنا أبو بدر عباد بن وليد الغبري فيما كتب إليه، حدثنا جابر بن إسحاق، حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبوري في قول الله وطبع قال ختم على قلوبهم، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد عن قتادة وطبع على قلوبهم أي بأعمالهم، قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون الآية، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الرازي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال عاش فرعون 300 سنة 220 لم ير فيها ما يقضي عينه، ودعاه موسى 80 سنة، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو سامة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قال كان فرعون فارسيا من أهل الصخر، قري على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا أبي اللهيعة إن فرعون كان من أبناء مصر، قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا الآية، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي فلما جاءهم رسول من عند الله عارضوه وخاصموه، قوله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم الآية فيه بياض، قوله تعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة لتلفتنا لتولينا عما وجدنا عليه آباءنا، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا سباط عن السدي قوله لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا يقول لتصدنا عن آلهتنا، قوله تعالى ويكون لكم الكبرياء في الأرض، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله الكبرياء في الأرض الملك، حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأعمش عن مجاهد وتكون لكم الكبرياء في الأرض قال العظمة في الأرض، قوله تعالى وما نحن لكما بمؤمنين، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد قوله بمؤمنين قال بمصدقين، قوله تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون، واللفظ لمحمد بن الحسن عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله يأتوك بكل ساحر عليم قال فحشر له كل ساحر متعالم، قوله تعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وبه عن ابن عباس قال اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء، فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ونتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني بذلك موسى وهارون صلى الله عليه وسلم استهزاء بهما، وقالوا يا موسى لقدرتهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة فأوحى الله إليه أن ألقي العصا، قوله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الليث قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر 4 آيات، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، قوله تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله المجرمون قال الكفار، قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ذرية من قومه يقول بني إسرائيل، حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خليد عن قتادة عن عبد الله بن عباس في قول الله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قال الذرية القليل، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن زيد يعني عبد الرحمن عن أبيه زيد بن أسلم أنه قال في هذه الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، قال كان فرعون يذبح الغلمان فلما كان من أمر موسى صلى الله عليه وسلم ما كان حين ضرب موسى بالعصا وهو قاعد عنده أخرجه ثم قصر عن قتل ذرية بني إسرائيل وعرف أنه هو الذي كان يقتل في سببه ذرية بني إسرائيل، فنشأت ناشئة فيما بين ذلك إلى أن جاء موسى من مدين حين ابتعثه الله عز وجل رسولا، وهي الذرية التي قال الله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، قوله تعالى على خوف من فرعون الآية، أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وملائهم قال هذا واحد نزل القرآن على كلام العرب. قوله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض يقول تجبر في الأرض، وفي الحاشية أنه هكذا في الأصل دون أن ينسبه لأحد. قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق يعني على الله توكلوا أي يرضى به من العباد. قوله تعالى فقالوا على الله توكلنا وبه قال قال محمد بن إسحاق وعلى الله لا على الناس فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يقول لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين قال أن تسلطهم علينا فيزدادوا طغيانا، وروي عن أبي قلابة نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يقول ربنا لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا، وروي عن عكرمة نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين قال لا تبترينا بهم فتجهدنا نحن وتجعله فتنة لهم هذه الفتنة، وقرأ فتنة للظالمين، وقال المشركون حيث كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويرمونهم أليس ذلك فتنة لهم وشرا لهم وهي برية للمؤمنين. قوله تعالى ونجينا برحمتك من القوم الكافرين لم يرد المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة شيئا من الأثر. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله تبوأ لقومكما بمصر بيوتا قال مصر الإسكندرية. حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله بمصر بيوتا قال قصرا بالإسكندرية. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا قال مساجد. قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس واجعلوا بيوتكم قبلة قال مساجد، وروي عن مجاهد في بعض الروايات وربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قوله واجعلوا بيوتكم قبلة قال كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة قال كانوا لا يصلون إلا في البيع حين خافوا من آل فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. قال سفيان اعطوا ما اعطي النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا أن تجعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، وروي عن أبي مالك وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة قال مقابل بعضها بعضا. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا ابن المبارك عن ابن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة قال إلى الكعبة، وروي عن مجاهد والضحاك نحوه. قوله تعالى وأقيموا الصلاة حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله وأقيموا الصلاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة، وروي عن عطاء وقتادة نحو ذلك. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا أبو وهب محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وبشر المؤمنين حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وبشر المؤمنين قال بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا سباط عن السدي قال ثم خرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل الليلة والقبط لا يعلمون وقد دعوا قبل ذلك على القبط، فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. قوله تعالى ربنا ليضلوا عن سبيلك حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشرعنا بروق عن الضحاك عن ابن عباس قوله عن سبيل الله قال عن دين الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك الآية. قال الله قد أجبت دعوتكما. ثم قال لهما استقيما فخرجا في قومهم وألقى على القبط الموت فمات كل بكر رجل منهم فأصبحوا يدفنونهم فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس. قوله تعالى ربنا اطمس على أموالهم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله ربنا اطمس على أموالهم يقول دمر عليهم وأهلك أموالهم. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ربنا اطمس على أموالهم قال صارت حجارة وروي عن أبي صالح مثله. حدثنا أبو سعيد حدثنا يحيى بن يمان عن رجل عن الضحاك قال صارت حجارة منقوشة. حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير عن أبي معشر حدثنا محمد بن قيس أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى قوله يطمس على أموالهم واشدد الآية إلى آخرها. فقال لهم عمر بن عبد العزيز يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له ائتني بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد قطع قد حول حجارة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله ربنا اطمس على أموالهم فذكر أن طمس الأموال أنه جعل دنانيرهم ودراهمهم حجارة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة ربنا اطمس على أموالهم ذكر لنا أن زروعهم وأموالهم تحولت حجارة. قوله تعالى واشدد على قلوبهم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله واشدد على قلوبهم يعني اطبع على قلوبهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا مرقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد واشدد على قلوبهم بالضلالة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك واشدد على قلوبهم يقول أهلكم كفارا. قوله تعالى فلا يؤمنوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فاستجاب الله له وحال بينه يعني فرعون وبين الإيمان. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا مرقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فلا يؤمنوا بالله فيما يرون من الآيات حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى حتى يروا العذاب الأليم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله حتى يروا العذاب الأليم وهو الغرق. قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا فضل بن ذكين عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال دعا موسى وأمن هارون وروي عن أبي صالح مثله وروي عن عكرمة ومحمد بن كعب القرضي والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي حدثنا أحمد بن بشير أنبانا سعد بن الطريف عن محمد بن علي بن حسين في قوله قد أجيبت دعوتكما قال قال له ذلك ثم أخفر فرعون بعد ذلك 40 يوما. أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك يقول أهلكم كفارا وذلك قوله قد أجيبت دعوتكما. قوله تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط قال فزعم السدي أن موسى هو الذي دعا وأمن هارون فذلك حين يقول الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فخرجا في قومهم. قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد بن الحسن عن أصبغ ابن زيد الوراق عن القاسم ابن أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فدفع إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل. وفي الحاشية قصيف صوت هائل يشبه صوت الرعد فيصير عاصيا له. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنك لم تكذب ولم تكذب. قال وعدني إذا انتهيت إلى البحر أن ينفرق لي حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بالعصا حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر كما أمره الله وكما وعد موسى. فلما جاز أصحاب موسى كلهم دخل أصحاب فرعون كلهم فالتقى البحر عليهم كما أمر. قوله تعالى البحر. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا طلحة بن زيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو قال بلغني أن البحر زق بيد ملك لو يغفل عنه الملك لطم على الأرض. وفي الحاشية الزق الجلد يحز شعره. قوله تعالى ف فأتبعهم فرعون وجنوده. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وخرج موسى في 620,000 لا يعدون ابن 20 لصغره ولا ابن 60 لكبره، وإنما عدوا فيما بين ذلك سوى الذرية. وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في 1,000 و700,000 حصان ليس فيها ماذيانة. وفي الحاشية ماذيانة قال الطبري يعني أنثى. قوله تعالى بغيا وعدوى. حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبانا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قوله فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى قال العدو والعلو والعتو في كتاب الله تجبر. قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شداد قال حدثت أنه لما دخلت بنو إسرائيل فلم يبق منهم أحد أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله، فهاب الحصان أن يتقدم فعرض له جبريل على فرس أنثى وديق فقربها منه. وفي الحاشية وديق هي الفرس التي تشتهي الفحل، فشمها الفحل فلما شمها قدمها فتقدم معها الحصان عليه فرعون، فلما رأى جند فرعون قد دخلوا معه قال وجبريل أمامه يتبعه فرعون وميكائيل على فرس من خلف القوم يشحذهم على فرسه ذلك يقول الحقوا بصاحبكم، حتى إذا فصل جبريل من البحر ليس أمامه أحد، وقف ميكائيل على الناحية الأخرى ليس خلفه أحد، أطبق عليهم البحر. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله حتى إذا أدركه الغرق قال ما وجد عدو الله طعم الموت وأخذ بذنبه. قوله تعالى قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما غرق الله آل فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن عبد الله الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما غرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال فخاف جبريل عليه السلام أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل الآية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فلما خرج آخر أصحاب موسى ودخل آخر أصحاب فرعون أوحى إلى البحر أن أطبق عليهم، فخرجت أصبع فرعون بلا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال جبريل فعرفت أن الرب رحيم وخفت أن تدركه الرحمة فرمسته بجناحي وقلت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شداد قال ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى عرف ذله وخذلته نفسه، نادى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قوله تعالى الآن الآية. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله الآن وقد عصيت قبل أي لو كان هذا في الرخاء وكنت من المفسدين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فبعث الله ميكائيل يعيره فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف في المدائن من قوم فرعون ما غرق فرعون ولا أصحابه ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون، فأوحى إلى البحر أن ألفظ فرعون عريانا فلفظه عريانا أصلع أخينس قصيرا، فهو قوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن أبي نجيح مجاهد قوله فاليوم ننجيك ببدنك قال بجسدك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عمرو العنقزي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن فاليوم ننجيك ببدنك قال جسمك لا روح فيه، وروي عن عبد الله بن شداد أنه قال أي سويا لم يذهب منك شيء. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسن الهسنجاني حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا مفضل بن فضالة حدثنا أبو صخر في قول الله فاليوم ننجيك ببدنك قال البدن الدرع الحديد حدثنا أبي قال ذكر لي عن بدر بن محبر حدثنا الفضل بن جهضم موسى بن سالم عن أبيه في قول الله فاليوم ننجيك ببدنك قال شيء كان فرعون يلبسه يقال له البدن يتلألأ قوله تعالى لتكون لمن خلفك آية حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لتكون لمن خلفك آية لمن قال إن فرعون لم يغرق وكان نجاة عبرة لم يكن نجاة عافية ثم أوحي إلى البحر أن يلفظ ما فيك فلفظهم على الساحل حتى رأهم من قال إن فرعون لم يغرق وأصحابه وكان البحر لا يلفظ غريقا يبقى في بطنه حتى تأكله السمك فليس يقبل البحر غريقا إلى يوم القيامة حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبأنا محمد بن ثور عن مامر عن قتادة لتكون لمن خلفك آية قال لما غرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله تعالى آية وعظة حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسواط عن السدي قوله لتكون لمن خلفك آية يقول لبني إسرائيل آية حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن سعد ابن أخي يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شداد لتكون لمن خلفك آية أي عبرة وبينة إنك لم تكن كما تقول لنفسك قوله تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء سعيد قوله آياتنا يعني القرآن قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبأنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة مبوأ صدق قال بوأهم الله الشام وبيت المقدس حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا مروان الفزاري عن جويبر عن الضحاك قوله مبوأ صدق قال منازل صدق مصر والشام أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبأنا أصبغ بن فراج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق قال الشام وقرأ الأرض التي باركنا فيها للعالمين قوله تعالى ورزقناه من الطيبات الآية قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله الطيبات قال الطيبات ما أحل الله من كل شيء أن يصيبه وهو الحلال من الرزق قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك حدثنا أبي حدثنا أبو محمد اليمامي بمصر جاري أبي صالح حدثنا النضر بن محمد الجرشي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل سماك الحنيفي حدثنا ابن عباس وقلت له إني أجد في نفسي شيئا لا أستطيع أن أتكلم به قال لعله شك أو شيء من شك قال نعم قال ما نجا من هذا أحد حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ثم قال إذا وجدت من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا سعد بن شرحبيل أنبأنا هشيم عن أبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك قال لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأل قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي أنبأنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني أهل التقوى وأهل الإيمان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أهل الكتاب وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يقول فلا تكونن في شك من ذلك قوله تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله الآية أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قوله بآيات الله أما بآيات الله فمحمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله حقت عليهم كلمة ربك يقول سبقت كلمة ربك حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنبأنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حق عليهم سخط الله بما عصوه. قوله تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فلولا حدثنا موسى بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يقول فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله فلولا كانت قرية آمنت قال فلم تكن قرية آمنت. حدثنا أبي حدثنا علي بن نصر حدثنا عبيد بن عقيل حدثنا شبل عن ابن كثير فلولا كانت قرية آمنت أي فلم تكن قرية آمنت إلا قوم يونس ويوسف. قوله تعالى كانت قرية آمنت حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات حدثنا أسباط عن السدي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها قال كان يونس بن متى عليه السلام من أنبياء الله عز وجل بعثه الله إلى قرية يقال لها نينوى على شاطئ دجلة. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وكان من حديث يونس بن متى فيما بلغني أن الله تبارك وتعالى بعثه إلى أهل قريته أهل نينوى وهي من بلاد الموصل. قوله تعالى آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس حدثنا محمد بن عمار حدثنا هلب بن خالد حدثنا أبان العطار حدثنا يعلى بن عطاء حدثنا أبو علقمة الهاشمي أو رجل آخر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الحذر لا يرد القدر وإن الدعاء يرد القدر وذلك في كتاب الله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الآية. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أحمد بن الأشقر عن قيس بن الربيع عن حجاج عن عمير بن سعيد عن علي قال تيب على قوم يونس يوم عاشوراء. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن الرجاء أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون حدثنا عبد الله بن مسعود أن يونس النبي صلى الله عليه وسلم وعد قومه العذاب وأخبر أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ففرقوا بين كل والدة وولدها ثم خرجوا وجأروا إلى الله واستغفروا فكشف الله عنهم العذاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد حدثنا خليد عن قتادة في قول الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم قال لم تكن قرية من الأمم قبل قوم يونس كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم يونس فاستثنى الله قوم يونس وذكر لنا إن قوم يونس كانوا ببعض أرض الموصل فلما فقدوا نبيهم قذف الله في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح وأخرجوا المواشي ووله بين كل بهيمة وولدها فعجوا إلى الله 40 صباحا فلما عرف الله عز وجل منهم الصدق بقلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم لم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أنبأنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه في قول الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إذا نزل بها بأس الله ولم يفعل ذلك بقرية إلا قرية يونس. قوله تعالى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد الهاشمي عن عبد الله بن أبي سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعثه الله إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا فاخرج من بين أظهرهم فأعلم قومه الذي وعده الله عذابه إياهم فقالوا أرمقوه فإن هو خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعد العذاب في صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالهم وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار فقال ما فعل أهل القرية قال فعلوا أن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا سيار بن حاتم حدثنا صالح المجري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال إن العذاب لما هبط على قوم يونس جعل يحور على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم فمشى ذو العقل منهم إلى شيخ من علمائهم فقالوا إن قد نزل بنا ما ترى فعلمنا دعاء ندعو الله به عسى الله أن يرفع عنا عقوبته قال قولوا يا حي حين لا حي ويا حي محيي الموتى ويا حي لا إله إلا أنت فكشف عنهم العذاب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال غشي قوم يونس العذاب كما يغشى الثوب القبر. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا خليد بن دعلج حدثنا معروف الموصلي أن سحابة غشيتهم تنضح عليهم شرر النار. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة كشفنا عنهم عذاب الخزي قال كشفنا عنهم العذاب بعد أن تدل عليهم لم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل. قوله تعالى ومتعناهم إلى حين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن بنى إسرائيل عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس ومتاع إلى حين قال الحياة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا عبيد بن حميد عن عمار الدهني عن حميد المدني عن كريب عن مولى ابن عباس عن ابن عباس قوله إلى حين قال حتى يصير إلى الجنة أو إلى النار. حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي حدثنا أبي حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصايغ عن يزيد النحوي قال قال عكرمة إلى حين قال الحين الذي لا يدرك. قوله تعالى ومتاع إلى حين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال الحين حينان فحين يعرف وحين لا يعرف فأما الذي لا يعرف ولتعلمن نبأه بعد حين. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن فرات عن أسواط عن السدي يقول فآمنوا فمتعناهم إلى حين يقول إلى أجلهم. قوله تعالى ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله مؤمنين يقول مصدقين. قوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله رجس يقول سخط. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله حدثنا عطاء سعيد قوله رجس يعني إثم. الوجه الثالث ذكره حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الرجس ما لا خير فيه. الوجه الرابع حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قال الرجس الشيطان. الوجه الخامس أخبرنا أبو يزيد القلطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله رجس من عمل الشيطان قال الرجس الشر من عمل الشيطان. قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الآية. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لا يؤمنون قال أوجب عليهم أنهم لا يؤمنون. قوله تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم الآية. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أي مثل قوم نوح وعاد وثمود قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر هو الرازي عن أبيه عن الربيع في قوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين خوفهم عذابه وعقوبته ونقمته. قوله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمر نجى الله رسله والذين آمنوا فقال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن خلف بن حوشب قال كنا مع الربيع بن أبي راشد فسمع رجلا يقرأ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب قال لولا أني أخالف من كان قبلي ما زالت مسكني حتى أموت. قوله تعالى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله من دون الله قال الوثن. قوله تعالى ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن عبان عن عكرمة في قوله يتوفاكم قال يتوفى الأنفس. قوله تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا قد تقدم تفسيره غير مرة. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله حنيفا قال الحنيفية الختان وتحريم الأمهات والبنات والعمات والخالات ما حرم الله والمناسك. قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ما لا ينفعنا ولا يضرنا قال الأوثان. قوله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله الظالمين يعني المشركين، قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنبانا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد هو الحق، قوله تعالى يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء سعيد، قوله غفور يعني غفورا للذنوب، رحيم يعني رحيما بالمؤمنين، قوله تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، الحق من ربك قال ما جاءك من الخير، قوله تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي، قوله عليكم بوكيل، أما الوكيل فالحفيظ، قوله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قال هذا منسوخ حتى يحكم الله بجهادهم وأمره بالغلظة عليهم. آخر تفسير سورة يونس، والحمد لله رب العالمين.